بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث أنس رضي الله عنه في قصة كسر الربيع بنت النضر رضي الله عنها لفنية جارية من الأنصار ومطالبة أهلها بالقصاص بعدما عرض عليهم الأرش فأبوا، وطلب منهم العفو فأبوا. وأن أنس بن النضر الذي هو عم أنس بن مالك رضوان الله عليهما قد قال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، كتاب الله القصاص. ثم بعد ذلك رضي القوم فعفوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. وهذا الحديث أيها الإخوة من فوائده أن الله جل جلاله يحول قلوب بني آدم كيف شاء. الله جل جلاله يحول قلوب بني آدم كيف شاء. فهؤلاء القوم كانوا مصرين على القصاص، طلب إليهم العفو فأبوا، عرض عليهم الأرش فأبوا، ما يريدون إلا القصاص. الله جل جلاله برحمته ولحكمته وإبرارا بقسم عبده أنس بن النضر حول قلوب هؤلاء القوم من الإصرار على القصاص إلى العفو المطلق بغير أرش. ولذلك دائما الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه متى ما استصعب عليه أمر وتعسرت عليه مسألة. فربنا جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو في رمية بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق سليمان بن كثير العبدي عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما به. وفي إسناد هذا الحديث سليمان بن كثير العبدي، وقد اختلف فيه، فضعفه يحيى بن معين وقال العقيلي هو مضطرب الحديث، ووثقه آخرون، وعنده طريق آخر لكنه أعل بالإرسال لأنه من رواية طاووس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن طاووس بن كيسان إنما هو من تلاميذ ابن عباس، فهو تابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصحبه. لكن مجموع يعني الطريقين يقوي سند هذا الحديث. الحديث يقول: من قتل في عمية من العمى، أي قتل في فتنة، في فتنة اضطرب أمر الناس وتنازعوا وحصلت فوضى، فقتل الإنسان لا يعرف من قاتله تعيينا، لا يعرف من قاتل هذا الإنسان تعيينا. ماذا يحصل؟ يحصل الآن في زماننا هذا مثلا في موسم الحج يموت خلق كثير في زحام، في رمي الجمار، أو في النفرة من مكان إلى مكان. وهؤلاء إن شاء الله يرجى لهم أن يكونوا قد ماتوا على خاتمة حسنة. كانوا مثلا في بعض مباريات كرة القدم يتدافع الناس نحو الأبواب فيدوس بعضهم بعضا ربما يموت واحد أو أكثر، ومثله أيضا لو شب حليب في مكان ونحو ذلك. هذا الذي نسميه علمية، بمعنى أنه في فتنة ولا يعلم له قاتل على التعيين، هذه هي العلمية. ثم قال أو رمية، من الرمي، يعني ترامى قوم بالحجارة ونحوها، قتل الإنسان أيضا لا يعرف من قاتله على التعيين، فهذا هو العلمية وهذه هي الرمية. من قتل في علمية أو رمية أو سوط أو عصا. السوط أيها الإخوان هو الجلد المفتول أو غير المفتول الذي يستعمل للضرب، وهو يشبه ذيل البقرة، والمعروف لا يعرف، لكن هكذا عرفوه. السوط هو الجلد مفتولا كان أو غير مفتول ويستعمل للضرب، والعصا معروفة، والسوط أو العصا كلاهما آلة لا يحصل بها قتل في الغالب، ما يترتب عليها قتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فقوده قود الخطأ، فعقله عقل الخطأ، يعني هذا القتل الذي كان في علمية أو رمية أو كان بسوط أو عصا فإنما يعامل معاملة القتل الخطأ، ليس فيه إلا الدية أو العفو، ما فيه قصاص، لكن الفقهاء رحمهم الله يفرقون ما بين القتل الذي توفرت فيه الإرادة وإن لم تستعمل الآلة التي يحصل بها القتل غالبا، يعني لو أن إنسانا ضرب إنسانا بعصا في مشاجرة ونحوها فقتله، فالفقهاء ما يجعلون هذا خطأ وإنما يسمونه شبه العمد، لماذا؟ لأن الإرادة موجودة. هناك في القتل الخطأ ليست هناك إرادة أصلا، ما في إرادة للفعل، إنسان ينظف سلاحا فخرجت منه رصاصة فقتلت إنسانا، فما في إرادة للقتل، لكن ها هنا في شبه العمد الإرادة موجودة والآلة ليست آلة قتل، ولذلك يفرقون بين دية هذا ودية هذا، فيجعلون دية القتل الخطأ مخففة ودية العمد مغلظة. دية الخطأ يجعلونها أخماسا، 100 من الإبل فيها 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حطة و20 جذع و20 بني مخاض. أما القتل شبه العمد فيجعلونه 25 من بنات المخاض و25 من بنات اللبون و25 حقة و25 جدع، فبنو المخاض هنا ليسوا داخلين معنا. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل القتل بالسوط والعصا جاريا مجرى القتل العمد، وإنما ألحقه بما كان خطأ باعتبار أنه ليس فيه إلا الدية أو العمد. وأما القتل العمد، القتل الذي يكون فيه تعمد والآلة تقتل غالبا، كما لو قتله بسكين أو قتله بحجر ثقيل أو قتله بالسم أو قتله بالرصاص ونحو ذلك، قال ففيه القود، ففيه القود أي القصاص، وسمي القود قودا لأن القاتل يقاد إلى مكان القصاص، ففيه القود. فمن حال دونه، يعني الذي يتدخل من أجل أن يمنع القصاص لعنة الله، واحتمال أن يكون دعاء، دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه ظالم، لأنه ظالم. أي إنسان يحول دون حد من حدود الله، دون حكم من حكم أحكام الله، فهو ظالم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. ومن دخل في خصومة باطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزل. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخباث حتى يخرج مما قال. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الذي يحول دون حد من حدود الله كأنه مضاد لله جل جلاله فيما حكم به. ولذلك اشتد غيره عليه الصلاة والسلام على أسامة رضي الله عنه حين جاء يشفع في المرأة المخزومية، قال له منكرا: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم صعد على المنبر وقال ذلك الكلام: وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذا الحديث يستفاد منه أولا بأن القتيل الذي لا يعرف له قاتل ديته دية الخطأ، القتيل الذي لا يعرف له قاتل ديته دية الخطأ. طيب، من الذي يتحمل هذه الدية؟ إذا كان حصل ترامي بين عائلتين، بين قبيلتين، بين فريقين، فتكون الدية على الطرف الآخر، الطرف الذي ليس فيه القتيل. أما إذا كان يعني عمية كما ذكرت لكم كالذي يحصل في مباريات الكرة، أو أحيانا الناس يكونون متجمعين في مكان كالذي يصلح في المسارح وما أشبه، فيشب حريق فيتدافعون فيموت بعضهم، هذا ديته في بيت المال، يعني ديته على الحكومة، لأنه لا هدر في الإسلام، لا يهدر دم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب القود إذا طالب به أولياء الدم، وجوب القود أي وجوب القصاص إذا طالب به أولياء الدم. ومن فوائد الحديث كذلك تحريم الحيلولة دون إنفاذ القصاص، تحريم الحيلولة دون إنفاذ القصاص، يعني الذي يتدخل بنفوذه من أجل أن يحرم أولياء الدم من حقهم في شفاء صدورهم وإذهاب غل قلوبهم، هذا الإنسان أدى حراما. ثم من فوائد الحديث أن الحيلولة دون القصاص من كبائر الذنوب، الحيلولة دون إنفاذ القصاص من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فعليه لعنة الله، واللعن لا يكون إلا على كبيرة، لا يكون إلا على كبيرة. ومن فوائد الحديث بيان محاسن الشريعة حين فرقت بين المتفرقات، يعني ما سلكت القتل كله مسلكا واحدا، وإنما جعلت لكل حالة حكما، جعلت لكل حالة حكما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان متسبب وعندنا إنسان مباشر. والقاعدة تقول بأنه إذا اجتمع في جرم متسبب ومباشر فإنما الضمان على المباشر. إذا اجتمع متسبب ومباشر فإنما الضمان على المباشر. هنا في هذه الصورة التي وردت في الحديث، إنسان أمسك إنسانا والآخر قتله، فالمباشر ها هنا من؟ القاتل، والمتسبب الممسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل لكل حكم المباشر عليه القبض يقتل، والمتسبب الذي أمسك يحبس حتى يموت، يحبس حتى يموت. مثل ما أنه حبس القتيل حتى مات، يعني كان سببا في أن يمسك به حتى يعني أزهقت نفسه، ونحن أيضا نمسك به حتى يموت، يعني نجعله في السجن إلى أن يدركه الموت، والجزاء من جنس العمل. هذه القاعدة أيها الإخوان بأن الضمان على المباشر لا على المتسبب، في صور كثيرة تصلح لها وعندها استثناءات. مثلا لو أن إنسان حفر بئرا مأذونا له في حفرها، إنسان يريد أن يبني بيتا فحفر بئرا، أو أنه يريد أن يستصلح أرضا فحفر بئرا، فجاء إنسان وقف ينظر إليها فجاء آخر فدفعه. المباشر هو الدافع، والذي حفر البئر متسبب. الذي حفر البئر ما عليه شيء لأنه فعل فعلا مأذونا له فيه، وهذا المباشر هو الذي عليه القود. هذه صورة، وقس على ذلك صورا وما فيه. لكن هناك استثناءات، هذه الاستثناءات فيما لو تواطأ المتسبب مع المباشر، تواطأ المتسبب مع المباشر. مثال ذلك، إنسان قال للآخر أنا أريد أن أقتل فلانا، فأنت تحبسه لي حتى أقتله، أو قال له أنا أريد أقتل فلانا ولكن أنت راقب لي الطريق، هل هناك أحد يمكن أن يدل علي أو لا؟ ففي هذه الحالة كلاهما مباشر، كلاهما يأخذ حكما واحدا، مع أن أحدهما قد نفذ والآخر ما كان إلا معاونا. واضح أيها الناس؟ لذلك سيأتي معنا في الحديث الذي بعده قصة الطفل الذي قتل في صنعاء، وعمر رضي الله عنه قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فهذه حالة مستثناة، فيما لو تمالأ المتسبب مع المباشر فحكمهما واحد. طيب الحالة الثانية، فيما لو كانت المباشرة مبنية على التسبب، فيما لو كانت المباشرة مبنية على التسبب. مثال ذلك، ناس يريدون قتل إنسان لكنهم ما يريدون أن يباشروا قتله، فذهبوا إلى القاضي وشهدوا عليه بما يوجب القتل، شهدوا عليه بما يوجب القتل. ما مثاله؟ لو أنتم صاحين أنا ما أسمع شيئا. يعني مثلا شهدوا عليه بأنه زرع بعدما أحصل سيترتب عليه قتله، أو شهدوا عليه بأنه قتل فلانا من الناس وهو لم يقتل، هنا هل هم مباشرون أم متسببون؟ متسببون. والمباشر من؟ الحاكم أو القاضي. لكن هذه المباشرة بنيت على هذا التسبب، فإنهم يقتلون به، يقتلون به. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان في عهده جماعة من الفسقة راود امرأة عن نفسها فأبت، فجاءوا فشهدوا عند داود بأن لهذه المرأة كلبا تمكنه من نفسها. أربعة شهدوا بأن هذه المرأة تمكن كلبها من نفسها، فداود عليه السلام حكم برجمها ورجمت. وكان سليمان إذ ذاك صبيا صغيرا، وبينما هو مع الصبيان يعني مثل مجلسا للقضاء، فأخرج ثلاثة وسأل أحدهم عن لون الكلب فقال أبيض، ثم أخرجه وأتى بالثاني فقال أسود، ثم أخرجه فأتى بالثالث قال أصفر، فذهب إلى أبيه وقال له يا نبي الله أعد سماع أولئك القوم وسل كل واحد منهم دون أن يسمع الآخرون. فاختلفوا فعلم بأنهم كذابون، فأمر داود عليه السلام بقتلهم جميعا. فها هنا استثناء من القاعدة، نقول المتسبب يقتل إذا كانت المباشرة مبنية على التسبب. طيب أيضا استثناء آخر، إذا كان المباشر لا يمكن استيفاء القصاص منه، إذا كان المباشر لا يمكن استيفاء القصاص منه. مثال ذلك إنسان يريد أن يقتل إنسانا، ما يريد أن يباشر ذلك بنفسه، لكن أخذه فرمى به لأسد والأسد أكله، من المباشر ها هنا؟ الأسد. هل يمكن القصاص منه؟ ما يمكن، لأنه غير مكلف، قال هو أكله وأكله. ففي هذه الحالة يقتل من؟ المتسبب. يقتل المتسبب. أو مثلا لو أن إنسانا حرض طفلا صغيرا على أن يقتل فلانا من الناس، والطفل لا يعي من 7 سنين ولا 10 سنين، المهم ليس بالغ مبلغ الرجال بحيث تجري عليه الأحكام، وعلم بأن آمره فلان، ففي هذه الحالة يستوفى القصاص من المتسبب. فها هنا في هذه الحالة قول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقتل القاتل ويحبس الممسك، إنما يحمل ذلك على ما لو كان الممسك غير متواطئ مع القاتل، يعني بس قال امسك لي فلان ده أنا داير أدبه مثلا، فأمسك به فقتله. في هذه الحالة هذا المتسبب لا تكون عقوبته كعقوبة المباشر كعقوبة القاتل. نعم. عبد الله بن عمر، فهذا كان ممكن، ممكن نقول ها هنا السند متصل، لكن الإشكال أنه واهن، سند ضعيف. وهذه مسألة قد مضت معنا في قضية قتل المسلم به الكافر. ها هنا بهذا الحديث استدل الإمام أبو حنيفة النعمان وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي رحمة الله على الجميع بأنه يقتل المسلم بالمعاهد. لو أن معاهدا كافرا معاهدا يعني عنده من المسلمين عهد، لو أن مسلما قتله فإنه يقتل به، استدلالا من هذا الحديث وبعموم قوله تعالى النفس بالنفس وقول النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس. لكن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث قالوا بأن هذا عام مخصوص، عام قوله تعالى النفس بالنفس وقول النبي عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس، هذا عام خصصته نصوص أخرى، فبين بأنه لا يقتل مسلم بكافر، وأنه لا يقتل والد بولد، وأيضا بينت السنة سنة الراشدين لأنه يقتل الجماعة بالواحد، فهنا ما في نفس بنفس وإنما أنفس بنفس، واضح أيها الناس. فقتل الجماعة بالواحد أيضا يخصص هذا العموم، ولذلك جمهور العلماء قالوا لا يقتل المسلم بالكافر. لماذا؟ لأنه تخلف شرط القصاص، وشرط القصاص ما مضى معنا الكلام الشروط الخمسة من بين المكافأة في الدين، المكافأة في الديانة، وها هنا المكافأة ليست يعني حاصلة، الله جل جلاله نفاها بقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وبقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وبقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائز. نقف عند هذا الحاضر ما يكون هناك أسئلة. نعم حسن، إنما هو متواطئ، متواطئ يعني العمد العدوان هنا يعني حاصل، ولذلك يعني كان بعض شيوخنا ممن درسونا يقولون أن امرأة يعني استأجرت رجلا قالت له لأنه قتل زوجي فأنا أريد أن تقتل من قتل زوجي، فقال لا كم تعطيني؟ قالت له والله ما عندي شيء، قال لا خلاص أقتله لوجه الله. فما في شك بأن هذا الذي يؤجر ويتواطأ مع القاتل أنه حكم الحكم المباشر، وعلى هذا جرى العمل في حديث اللي هو الجرح المأذون فيه. ها؟ سراية الجرح، الجرح المأذون فيه إذا كان ارتفع من الطبيب هل يكون ضامن أو؟ نعم، هو تقدم معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في مسألة تضمين الطبيب، في أن الطبيب إذا كان حاذقا وأعطى يعني العمل حقه وفعل فعلا مأذونا به لكن حافت يده فإنه يضمن، فإنه يضمن. مثال ذلك لو أن طبيبا جراحا يجري ختانا لغلام فأخذ شيئا من عضو هذا الغلام فإنه يضمن، فإنه يضمن. أما إذا كان يضمن طبعا من غير إثم، يضمن دون أن يأثم. لماذا؟ لأنه قد فعل فعلا مأذونا فيه وهو من أهل الاختصاص. كما لو أن المفتي أو القاضي سئل في مسألة فاستكمل بحثها أو حكم في مسألة وقد استوفى الإحاطة بها لكنه أخطأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن له أجرا، أجرا واحدا، بخلاف إنسان أقدم على الفتية بغير علم أو قضى بغير علم فإنه والعياذ بالله في النار. واضح يا الناس؟ نعم. وقتل العمد هل هنالك دية؟ قتل العمد؟ نعم، إذا كان أولياء لم رضوا بالدية فإنه ينتقل إليها، لكن الخلاف بين العلماء في مسألتين. المسألة الأولى، هل يلزم الجاني بالدية؟ بمعنى إنه الجاني قال والله أنا مرت اقتلوني، في هذه الحالة هل نلزمه بالدية وأولياء الدم قد رضوا بها أو لا نلزمه؟ ثم المسألة الثانية، فيما لو قال أولياء الدم نحن ما نرضى بدية واحدة لكن نريد 10 ديات، إذا كانت دية 300,000 فنحن نريدها مضروبة في 10، هل يجوز ذلك أو لا؟ أو لا يجوز؟ الذي عليه أكثر العلماء أن هذا جائز، أن هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الصلح بين المسلمين جائز، وكذلك عمر رضي الله عنه في كتابه يعني في موسى رضي الله عنه أمره بأن يرد المتخاصمين إلى الصلح دائما. نعم. جني عليه فأراد أن يقتص من الجاني فسرى الجرح فأدى إلى موت ذلك الجاني. فها هنا أيها الإخوان نقول أولا، هل هذا القصاص كان بإذن الحاكم أم بغير إذنه؟ هذا سؤال. ثم السؤال الثاني، هل الذي يستوفي هذا القصاص إنسان ذو خبرة بحيث إنه يستوفيه من غير خيف أم لا؟ طبعا الآن الذي جرى عليه الحكم بأن المجني عليه ما يمكن من القصاص، وإنما الذي ينفذ القصاص من السلطات، يعني الآن ما سمعنا بأن إنسانا قاتلا الحكومة دفعت القاتل إلى أولياء الدم قالت لهم اقتلوه، وإنما الحاكم هو الذي يتولى ذلك بنفسه. فلو أن الحاكم تولى القصاص واستوفاه بشرطه عن طريق الخبير ثم سر الجرح فمات، خلاص ما في شيء، ليس هناك ضمان. يعني مثلا لو أن إنسانا اعتدى على إنسان فكسر سنه أو قطع أصبعه أبى المجني عليه إلا القصاص، فلما استوفي القصاص طلعت سنه قدر الله أنه نزف ومات، خلاص هذا يحصل حتى عند طبيب الأسنان، ممكن يزول يقضى عليه قرص يموت، صح ولا لا؟ نعم نعم. ويشمل ذلك المباشرة أو التسبب كله يدخل في هذا العموم لأنه نكرة في سياق نفي ليس لقاتل ميراث. الشيخ يقول لو أن إنسانا قتل إنسانا عمدا ثم بعد ذلك رضي أولياء الدم بالدية فهل عليه كفارة؟ لا، عند جمهور العلماء ليس عليه كفارة لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر بصيام شهرين ولا بصيام عشرين يعني شهرا، ما له كفارة إلا التوبة، ويبقى يعني حق القتيل إلى يوم القيامة يأتي ملببا يعني قاتله. مثل ما قيل أيها الإخوان في باب الأيمان بأن اليمين الغموس ما عندها كفارة، ما يكفر لا إطعام عشرة مساكين ولا إطعام عشرة ملايين مسكين، وإنما يكفرها التوبة. فها هنا أيضا